زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قالت إن

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه صدق الله العظيم.